الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية الآية 14 بعد 200 من سورة البقرة، وكان آخرها قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فماذا قال الإمام يا ولدي في ذلك؟ قال الإمام: إن أكثر المتأولين قالوا إن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين أي بلغ الجهد بهم حتى استبطأوا النصر، فقال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شك وارتياب. وقال الطائفة: في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله، فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب. فقدم الرسول في الرتبة لمكانته، ثم قدم قول المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان. بارك الله فيك يا ولدي، بارك فيك. والآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام، هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وفيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: يسألونك. نزلت الآية في عمرو بن الجموح، وكان شيخا كبيرا، فقال: يا رسول الله، إن مالي كثير، فبماذا أتصدق وعلى من أنفق؟ فنزلت: يسألونك ماذا ينفقون. المسألة الثانية قوله تعالى: ماذا ينفقون، أي ما الذي ينفقونه. المسألة الثالثة قيل إن السائلين هم المؤمنون، والمعنى يسألونك ما هي الوجوه التي ينفقون فيها وأين يضعون ما لزم إنفاقه. قال السدي: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة، ثم نسختها زكاة المفروضة. وقال ابن عطية: ووهم المهدوي على السدي في هذا، فنسب إليه أنه قال إن الآية في الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان. وقال ابن جريج وغيره: هي ندب، والزكاة غير هذا الإنفاق، فعلى هذا لا نسخ فيها، وهي مبينة لمصارف صدقة التطوع، فواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله من طعام وكسوة وغير ذلك. وقال مالك: ليس عليه أن يزوج أباه، وعليه أن ينفق على امرأة أبيه كانت أمه أو أجنبية. وإنما قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباه، لأنه رآه يستغني عن التزويج غالبا، ولو احتاج حاجة ماسة لوجب أن يزوجه، ولولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليهما. فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه ما يحج به أو يغزو، وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام. سبحان الله والحمد لله. المسألة الرابعة يا إخواني قوله تعالى: قل ما أنفقتم. ما في موضع نصب ب أنفقتم، وكذا وما تنفقوا وهو شرط، والجواب فللوالدين، وكذا وما تفعلوا من خير شرط، وجوابه فإن الله به عليم. وقد مضى القول في اليتيم والمسكين وابن السبيل. ونظير هذه الآية قوله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقرأ علي بن أبي طالب يفعل بالياء على ذكر الغائب، وظاهر الآية الخبر، وهي تتضمن الوعد بالمجازاة. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وفيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى كتب، معناه فرض، وقد تقدم مثله. وقرأ قوم كتب عليكم القتل، وقال شاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. هذا هو فرض الجهاد. بيّن سبحانه وتعالى أن هذا مما امتحنوا به وجعل وصلة إلى الجنة، والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار، وهذا كان معلوما لهم بقرائن الأحوال. ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة، فلما هاجر أذن له في قتال المشركين عامة. واختلفوا من المراد بهذه الآية، فقال عطاء والأوزاعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين عليهم، فلما استقر الشرع صار على الكفاية. وقال ابن جريج قلت لعطاء أواجب الغزو على الناس في هذه الآية؟ فقال لا، إنما كتب على أولئك. وقال الجمهور من الأئمة أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير لوجوب طاعته. وقال سعيد بن المسيب إن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبدا. وقال ابن عطية والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين. وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنه قال الجهاد تطوع. قال ابن عطية وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد فقيل له ذلك تطوع. المسألة الثانية يا إخواني قوله تعالى وهو كره لكم، ابتداء وخبر، وهو كره في الطباع. قال ابن عرفة الكره هو المشقة، والكره بالفتح ما أكرهت عليه، ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين، يقال كرهت الشيء كرها وكرها وكراهة وكراهية، وأكرهته عليه إكراها. وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس، فكانت كراهيتهم لذلك لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال أكرمة في هذه الآية إنهم كرهوه ثم أحبوه وقالوا سمعنا وأطعنا، وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن مشقة، لكن إذا عرف الثواب هان في جنبه مقاساة المشقات. ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه، كقطع عضو وفصد وحجامة ابتغاء العافية ودوام الصحة. ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدق. المسألة الثالثة يا إخواني قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا، قيل عسى بمعنى قد، وقيل هي واجبة. وعسى من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. وقال أبو عبيدة: عسى من الله إيجاب، والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من مشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا. وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم. وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في بلاد الأندلس تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد. وأي بلاد؟ وأسر وقتل وسبى واسترق. وقال الحسن في معنى الآية: لا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك. وأنشد أبو سعيد الضرير: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. أعرف ما تريد أن تقوله يا عم، لا أسئلة اليوم، أليس كذلك؟ بلى يا عبد الواحد، فالوقت يا بني أدركنا كما ترى، وأنت تعرف مدى التزامنا بالوقت. نعم يا عم، وعلى أي حال لقد كان في شرح الإمام اليوم ما فيه الكفاية. وهذا عهدنا يا ولدي بشرح الإمام القرطبي، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل لقاءنا مع الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن، يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل.